زينة دنيا زينة تبعني نبي ودنيا زينة دنيا زينة دنيا تفنوا كيف وعيش زينة وعيش زينة ومن دنيتهم فوق ميا زينة تبعني نبي ودنيا حرة اسمها نضوى وشمس وغمرة تبعني نبي ودنيا حرة اسمها نضوى وشمس وغمرة في تراها نحيا والورد الزهرة ونعيش في جوها المسحور عصور وعصور عيشة فينا تبعني نبي ودنيا تبعني نبني ودنيا زينة ودنيا زينة ومن فتوكيك وعيشة أنا وإنتي والربع والنغمة أنا وإنتي والذكر والنغمة أنا وإنتي والربع والنغمة أنا وإنتي والذكر والنغمة مرة تزهق قلوبنا من كلمة ومرة تلقى دموعنا بلا حد تنزل فوق الخد وتروينا تعالي نبكي ودنيا زينة ودنيا زينة تعالي نبكي ودنيا زينة ودنيا زينة إذا ما ترضى شي باش نحياها هالعيشة للقلب يتمناها إذا ما ترضى شي باش نحياها هالعيشة للقلب يتمناها خلي نبكي حيا ضيعناها والورد اللي بدمنا سقيناه يا خسارة بلناه بين ايدينا تبعني نبني ودنيا زينة دنيا تفنوا كيف وعيشة بنينا وعيشة بنينا ومن دنيتهم فوقنا يا زينة